لم تزني ولكن هذا الولد ليس مني. جاءت امرأة وشاهدت أن هذا الولد ولد على فراشه، فنطبق ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لهقه نسبا، لهقه من ناحية النسب، الولد يلحق أباه في النسب وهي فراش لهذا الزوج، فيكون هذا الزوج هو أبوه، يلحق الابن يلحق أباه نسبا. نعم. لهقه نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. ولا لعان بينهما، ولا لعان بينهما، إذا كانت مكرهة لأنه لا حد عليه، إذا كانت مثلا نائمة لا حد عليها، إذا قال لم تزني ولكن ليس الولد مني فلا حد عليها أيضا. نعم. لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد، ومن شرطه أن تكذبه، من شرط اللعان أن تكذبه، تقول لا كذاب، لكن لو قال الصادق ليس هناك ملاعنة ونقيم عليها الحد، لو قال الصدق نقيم عليها الحد، فمن شرطه أن تكذبه. نعم. وإذا تم اللعان سقط عنه، أي عن الزوج، الحد. إذا تم اللعان درعنا عنه الحد، سقط الحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة أو حد في ظهرك، فالبينة ما عنده بينة، الملاعنة تدرع عنه الحد، ما وجد بينة وما لاعن فمن حقها أن تطلب إقامة حد القذف عليه. نعم. إن كانت محصنة، والتعذير إن كانت غير محصنة. وش قلنا محصنة في باب القذف؟ عفيفة. فالإحصان في باب القذف غير الإحصان في باب الزنا، الإحصان في باب الزنا له شروط، والإحصان في باب القذف المقصود به أن تكون المرأة عفيفة أو أن يكون الرجل عفيفة. نعم. والتعذير إن كانت غير محصنة. نعم. وثبتت الفرقة بينهما، أي بين الزوجين، بتمام اللعان. إذا تم اللعان أدى الزوج الشهادات الأربع وأتى بالخامسة بعبارة اللعن، وجاءت المرأة بالعبارات الأربع بلفظ الشهادة والخامسة بلفظ الغضب، فإذا تمت الملاعنة ثبتت الفرقة، فرقة معبدة. لو قال بعد يوم ويومين كذب لم يحصل هذا، لو أكذب نفسه لا، فرقة معبدة. نعم. وإن ثبتت الفرقة بينهما، أي بين الزوجين، بتمام اللعان بتهريم معبد، ولو لم يفرق الحاكم بينهما، يعني إذا أجر الحاكم الملاعنة وقلنا إنها تمت، لو لم يتلفظ الحاكم بالتفريق فنقول تم الفراق بينهما فراقا معبدا ولو لم يذكره الحاكم في حكمه. نعم. أو أكذب نفسه بعد، لو بعد يوم أو يومين أو شهر قال لا والله أنا كذبت عليها، تستمر الفرقة، لا يمكن أن يرجع إليها إطلاقا. نعم. وينتفي الولد، لكن لو أنه نفى الولد ثم تمت الملاعنة ودخل في الملاعنة نفي الولد، وبعد شهر أو شهرين قال لا كذب، أو بعد سنة أو سنتين كذب، من ناحية الولد نعيده للنسب هذا الرجل الذي أكذب نفسه، لأن الإسلام يتشوق إلى حفظ الأنساب، أما المرأة فلا يمكن أن يعود إلى بعض، فتكون الفرقة بينهم مؤبدة. أعيد الكلام مرة أخرى، لو أنه قارن اللعنة أو قارن الملاعنة بنفي الولد وتمت الملاعنة والولد منفيا، فالولد ينسب إلى أمه، بعد سنة سنتين استعاد الولد قال له هذا ولدي، أكذب نفسه، فنقبل إكذاب النفس بالنسبة للولد وعودته إلى أبيه حيث أقر به، أما المرأة فلا نعيدها للزوج لأنها فرقة مؤبدة. وبالنسبة للمسألة الأولى فالإسلام يتشوق إلى حفظ الأنساب ولمها. نعم. وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا، وينتفي الولد، الولد لا بد إذا ذكر صريح، إذا قال أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وهذا الولد ليس مني، إذا صرح ينتفي الولد. نعم. أو تضمن أو ضمنا بحيث يقول بأنها زنت في طهر لم أجامعها فيه، هذا ضمن لنفي الولد، منين جاء الولد؟ فإذا نفى الولد صراحة بقوله أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وأن هذا الولد ليس مني، هذا نفاه صراحة. أحيانا نقول لم ينفه صراحة وإنما نفاه ضمنا، إذا قال أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه في طهر لم أجامعها فيه، لا ينجح الولد إذا كان في طهر لم يجامعها فيه. نعم. بشرط أن لا يتقدمه إقرار به، نفي الولد ينتفي بالملاعنة بشرط أن لا يتقدم إقرار، مثل لو تقدم إقرار، لو مثلا المرأة حست بالولادة وراح بها للمستشفى وبعد ساعة أو ساعتين ولدت، قابله صديق أو قريب قال مبروك المولود، قال الله يبارك فيك، معنى هذا إقرار ولا مو بإقرار؟ نعم. أو في المستشفى قالوا سألوه في المستشفى وش اسم المرأة، اسم المرأة فاطمة، وش اسم الرجل، الرجل اسمه خالد، وش اسم المولود، اسم المولود، هذا إقرار منه، فهذا إقرار بشرط ألا يتقدمه إقرار، فإذا تقدم إقرار هذا الإقرار إما أن يكون بصيغة الدعاء قال مبروك المولود قال الله يبارك فيك، أو قال مثلا الله يجعل من الذرية الصالحة قال آمين إن شاء الله وأمن على الدعاء، فهذا دليل على الإقرار. نعم. بشرط أن لا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه، كما لو هنئ به فسكت. نعم. أو أمن على الدعاء قالوا نسأل الله أن يجعله من الذرية الصالحة قال آمين، أمن على الدعاء ما نفى، هذا لا يمكن أن ينفي بعد ذلك. نعم. أو أخر نفيه ما إمكانه، أو أخر النفي، ولد الولد وكبر وعنده بعد 10 سنين قال لا ما هو ولدي، نقول له ليه ما نفيت وقت ولادته، أخر النفي مع استطاعته أن ينفيه في وقت مبكر لا عذر له في ذلك. نعم. ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لهقه نسبه، ومتى أكذب نفسه بالنسبة للولد ولو بعد سنوات طويلة فإنه يقبل منه هذا الرجوع، أما بالنسبة للمرأة لا، تنتهي الفرقة بينهم، والسبب في ذلك أن الإسلام يتشوق إلى حفظ الأنساب وصيانتها. نعم. وحد لمحسنة وعذر لغيرها، إذا لاعن ونفى الولد ثم بعد ذلك أقر بالولد، قبلنا إقراره وقبلنا أن ننسب الولد إلى من أقر به وأقمنا عليه الحد لأنه أقر بالولد بعد النفي، أقمنا عليه الحد بالنسبة للمرأة إذا كانت محصنة، وعزرناه إذا كانت غير محصنة، واستمرت الفرقة بينهما فرقة مؤبدة إلى الأبد. نعم. والتوأمان المنفيان أخوان الأم. التوأمان المنفيان أخوان الأم. قال إن هذه المرأة زرق وهذا الولد ليس ولدي، فولدت أو ما في بطنها ليس مني، فولدت اثنين، هذان الاثنان نقول أخوان من الأم، لأن الأب نفي والأب غير موجود، وهما على أساس أنهما أولاد زينة، فنفي نسبهما للأب، ارتباطهما بالأم ثابت، إذن هما أخوان من الأم فقط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.